على موقع مارادونا.com. مدد يا ربي مدد، مدد يا صاحب المدد، مدد يا ربي مدد، مدد ماله عدد، مدد يا ربي مدد، مدد يا صاحب المدد، مدد يا ربي مدد، مدد ماله عدد. من شر إبليس الغوى وبمكره خطط نوى، على البلاء والأذى والشر قد صاب الجميع. من شر كل النفثات المهلكات المبقى والسحر من بين الرفات، أنا بستعيذ باسم السميع رب العباد. شايف مكان سحر وأذى مس الشيطان، حسني ومأمني من بطش طفهيم السني، انت الحافظ وانت الغني من كل شيطان ضعي. مدد يا ربي مدد، مدد يا صاحب المدد، مدد يا ربي مدد، مدد ماله عدد. ارزقني فهم الأنبياء، حكمة ولين الأولياء، رطب لساني بأدعية، أدعي الدعاء